بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف بعدما انتهى من المقدمة والدعاء للعلماء الذين سلكوا هذا المسلك، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين مقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر الخلف أو من سائر المذاهب، وهذا تجدونه في 47. فالمؤلف رحمه الله ذكر المقدمة والأبواب التابعة لها، بحيث أنه قال جعل هذه العقيدة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. ستة. أربعة ولا ستة الأبواب؟ ستة. ستة. في ستة أبواب ومقدمة وخاتمة. وذكر بعد ذلك مقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب. فلعلنا نسمع القراءة لهذه المقدمة ونبين ما يتيسر فيها إن شاء الله تعالى. تفضل. نكمل اللي قبلها. قبلها باقي شيء؟ إيش اللي قبلها؟ ما أي نعم. ما في إلا سقى ضريحا حله صب الرضا. يا ما قرأنا. والعهو. ما قرأنا التعليق. التعليق هذا يعني. طيب هذا دعاء يعني من صاحب القصيدة أو صاحب المنظومة للإمام أحمد وللأئمة جميعا، يعني أئمة السلف كلهم على منهج واحد، ولكن هو خص الإمام أحمد لأنه هو الذي واجه تلك المحنة، بحيث سجن السجن الطويل وغرب، ولكن لم يستجب لما دعوه إليه فثبته الله عز وجل فنصر هذه العقيدة. فهو يذكره لا لأن الآخرين ليسوا كذلك، وإنما يذكره لما أصابه في تلك المحنة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام السفريني رحمه الله تعالى في منظومته: سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا دعاء له لما ذكر مناقبه دعا له. قوله رحمه الله: سقى ضريحا، يعني قبره. صوب الرضا من الله عز وجل، صوب يعني صيبا، وهو المطر، يعني أمطره الله جل وعلا وسقاه بالرضا والرضوان من الله في قبره. والعفو عنه والغفران له ما نجم أضاء، يعني نور الظلمة، لأنه هو الذي نور المسلمين بعلمه بالله جل وعلا. ندعوه تعالى أن يرضى عنه وأن يعفو عنه ويغفر له دائما وأبدا ما بقيت النجوم في السماء، لأنه هو من النجوم التي يهتدى بها. قوله رحمه الله تعالى: وحله، أي أحله، يعني أنزله وسائر الأئمة، أي بقية الأئمة من أهل السنة والجماعة، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، لما دعا له خاصة دعا لأئمة المسلمين عامة. تعرفون الأئمة، أئمة المسلمين هم كثيرون، لكن الذين لهم أتباع هم الذي بقي مذهبهم. فالأئمة الأربعة كما نعلم هو الإمام أحمد، وهو الأول الذي دعا له، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، وأولهم أبو حنيفة رضي الله عن الجميع. هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة، يعني ليس فيهم من يخالف، وإنما كلهم على مذهب واحد، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي باب الأسماء والصفات لا يؤولون ولا يحرفون، بل كلما قاله الله عز وجل آمنوا به، وكذلك كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأجروه على ظاهره بمعرفة معناه الذي يدل عليه الرحمن الرحيم. والله عز وجل أخبر في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلله عز وجل أسماء كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما ثبت في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل كما يعمل الجهمية والمعتزلة والمرجئة إلى آخره. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله منازل الرضوان أعلى الجنة، أي الفردوس الأعلى، وهو أعلى منازل الرضوان في جنة الخلد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذا الحديث كما سمعتم يعني رواه أحمد والبخاري وابن حبان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجه أمته يقول إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. الله عز وجل أخبر في عدد من الآيات في كتابه تبارك وتعالى أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى في 7 سور من كتاب الله تبارك وتعالى، ومكرر هذا في آيات كثيرة في كتاب الله، ولم يأتي فيه كلمة واحدة استولى، لأن الاستيلاء ما يكون إلا من الآخر، وهذا العرش خرجه الله عز وجل وهو أكبر من السماوات جميعا ثم استوى عليه كيف يشاء. ونحن نثبت لله تبارك وتعالى الاستواء كما أخبر الله في كتابه استوى على العرش، هكذا نقول ونؤمن بذلك، لأن الله أعلم بنفسه من غيره. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل عقله في مثل هذه الأشياء، وإنما عليه أن يؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا من الدعاء للعلماء، وهو سنة أن ندعو لعلمائنا وأن نترحم عليهم وأن نثني عليهم، لأنهم هم الذين دلونا على الطريق الصحيح، وهم الذين علمونا هذا العلم وجمعوه لنا وتعبوا فيه وحرصوه من الزيادة والنقصان، فلهم الفضل على من جاء بعدهم، بخلاف الذين يتنقصون العلماء ويقللون من شأنهم ويرفعون أنفسهم عليهم ويزعمون أنهم ينافسونهم أو أنهم أحسن منهم، فهذا من الجهل بحق العلماء ومن الغرور، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزهد في العلماء ولا يحتقر العلماء الذين سبقوه أو علموه، لا يحتقرهم بل يثني عليهم ويدعو لهم. ولو قدر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير قصد فإن هذا لا ينقص من قدرهم ولا يسوغ الوقيعة فيهم، وعلينا ألا نتلمس عثراتهم بل نسترهم وندعو لهم، ولا نعتقد أنهم معصومون وأنهم لا يخطئون أبدا. العصمة لا تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما هم فيخطئون، لكن كفاهم فضلا أن صوابهم أكثر من خطئهم. يقول بشار بن برد ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني الآن كما هو معروف كثير من الشباب الآن يتنقصون العلماء ويستهزئون بهم، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأنه لا يجوز لك حتى الرجل العادي أن تستهزئ به، كيف عالم من العلماء؟ فينبغي للمسلمين ولشباب الإسلام أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأن يثنوا على علمائهم. العلماء ما قالوا أن نحن لا نخطئ، كل واحد يأخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هذا المكان الذي أنتم فيه، الإمام مالك قال في هذا المسجد كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني كل العلماء يؤخذ من أقوالهم وترد عليهم أخطاءهم التي تحدث منهم إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما قاله يجب علينا أن نؤمن به، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله عز وجل في كتابه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم وإن قدر أن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما قصدوها فهم مأجورون على الاجتهاد، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فنحن لا نتلمس عثراتهم ولا نقلل من شأنهم ولا نرفع أنفسنا فوقهم، لسنا بشيء بالنسبة إليهم. يخجل الإنسان إذا قرأ تاريخهم وقرأ تراجمهم وعلمهم، يخجل الإنسان أن يدعي أنه طالب علم فضلا عن أن يدعي أنه عالم. يعني العلماء يعني قدرهم العلماء الآخرون الذين مثلهم وترجموا لهم وذكروا كتبهم التي ألفوها واجتهدوا في هذا الباب، وينبغي لنا أن نحترمهم ونقدرهم، لأن إذا احترمناهم وقدرناهم استفدنا نحن أولا، ثم هم يستحقون ذلك منا ويستحقون أكثر مما يحدث منا لهم في المدح والثناء عليهم والترحم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإنسان يخجل ولا يسيء الأدب مع العلماء. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا توجيه من الله عز وجل للذين يأتون بعد الذين سبقوهم. العلماء سبقوا وقدموا ما يستطيعون تقديمه، وينبغي للمسلم أن يحترمهم ويقدر حقوقهم ويدعو لهم ويثني عليهم وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه صفة المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهم، يترحمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويحبونهم ولا يبغضون أحدا منهم، ولسنا بالنسبة لهم شيئا يذكر، كما قال الشاعر: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني عرفتم هذا المثال في هذا البيت. يقول: نحن لا نتعرض لهم ولا نتحدث عنهم، والفرق بيننا وبينهم كواحد صحيح وواحد مقعد، مقعد ما يستطيع يمشي هكذا. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، يقول لا تجعلنا مثلهم أو تقربنا منهم. ثم يقول: ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. الصحيح هم صحة وعلماء، ونحن بالنسبة لهم كالمقعد، فينبغي للمسلم أن يعرف نفسه ويقدر نفسه. نعم. السلام عليكم. قال الإمام السفريني رحمه الله تعالى: مقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب. السلف كما تعلمون كل من سبقك هو سلف، ولكن أهل السنة والجماعة السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم من العلماء، والقرون المفضلة الثلاثة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لماذا قال الرسول هذا الكلام؟ قال: لأن الدين كامل، الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، والذين حملوه عنهم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. تعرفون قصة أبا بكر رضي الله عنه الذي رافق الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الهجرة، إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أول من آمن به، عمل تلك الأعمال المعروفة، ماله كله أنفقه في سبيل الله. ولهذا لما قال له والده، لأن حسب العادة الموجودة عندهم، قال: أنت تأخذ الضعفاء وتشتريهم وتعتقهم، أحسن تأخذ من الأقوياء حتى يكونوا لك سند. يعني في العادة الإنسان إذا اشترى المملوك هذا المملوك يكون تبعه يساعده في جميع الأعمال التي يحتاجها، لكن أبا بكر لا ينظر لهذا، أبا بكر ينظر لهؤلاء المساكين الذين عذبوا حينما أسلموا، والذين عذبوا في سبيل الله تبارك وتعالى كان أبو بكر رضي الله عنه يشتريهم من أهاليهم من الذين يملكونهم ويعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الصحابة الفضل الذي لهم علينا أن ندعو لهم ونتربى عنهم، لا أن نسبهم ونشتمهم. وتعرفون في هذه الدنيا في جماعة يستمونهم يسبونهم يكفرونهم، وهذا لا ينبغي للمسلم. كيف أنت تكفر أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم من الصحابة رضوان الله عليهم وأنت من تكون حتى تقول هذا الكلام؟ فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه العقيدة أدخلت على المسلمين، ليست من عقائد المسلمين مطلقا، وإنما هي من عقائد الكفار الذين يريدون أن يطعنوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا طعننا في الصحابة، هذا القرآن اللي بين أيدينا من الذي نقله لنا؟ من الذي حمله عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الصحابة هم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين حافظوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هؤلاء فيهم قدح فمعنى ذلك أنك تأخذ دينك عن ناس كفار كما يدعي هؤلاء، وينبغي المسلم أن يعلم ذلك. ولا يظن أن القضية هي بس قضية السب والشتم، هي القضية التي تترتب عليها. ما هو يترتب عليها؟ يترتب عليها أن هؤلاء كفار وكيف تأخذ دينك عنهم، هكذا، هذا الذي يريدون. والقرآن الله عز وجل تكفل بحفظه واختار له هذه الشلة أو هذه الزمرة المسلمة المؤمنة التي رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، وأبلغت هذا القرآن الذي هو بين أيدينا إلى المسلمين جميعا. والله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما أنزله الله عز وجل من الكتب، كلها لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أسند حفظها إلى أولئك الذين أنزلت عليهم. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وهؤلاء قصروا حرفوا وبدلوا بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كتاب الله محفوظ، والله عز وجل يسره، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأطفال يحفظونه، الأطفال الصغار عمر الطفل 10 سنوات و 12 سنة يحفظ كتاب الله عز وجل. معنى ذلك على أن من نقص حرفا واحد كل الأمة تقوم عليه بين الشرق والغرب. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يتقي الله في الصحابة، لأنه إذا اتقى الله في الصحابة اتقى لنفسه، لأن الصحابة لا يضرهم شيء. هذا الكلام الذي يقوله عنهم هؤلاء ويسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم لا يضرهم، بل هذا يزيد في أجورهم، هذا يزيد في أجورهم لا ينقصهم شيئا، لكن النقص علينا نحن. فينبغي لنا أن نفكر في ذلك قبل أن ندخل في هذا الباب. وهؤلاء لا يرجعون عن مذهبهم ولا عن فكرتهم، بل يؤلفون الكتب وما زالت كتبهم تنشر بين الناس وفيها الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه المقدمة عقدها الناظم رحمه الله لبيان فضل مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب، والمراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والقرون المفضلة ومن سار على نهجهم، فهم السلف يعني هم المتقدمون، يقال سلف الشيء إذا تقدم. يعني والتابعون والقرون المفضلة، الرسول قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه القرون المفضلة هي خير القرون، أولها الصحابة رضوان الله عليهم ثم بعدهم التابعون وأتباع التابعين، فيجب على المسلمين أن يحترموهم وأن يقدروا لهم حقوقهم وهكذا. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا من مكة أو هاجروا من أي جهة أخرى، لكن الأصل الهجرة كانت من مكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة وكان يدعو الناس إلى الإسلام وعادوه وعزموا على قتله كما سبق الحديث عن ذلك، تآمروا عليه وقالوا هذا يعني أفسد عقول شبابنا فماذا نعمل فيه، توصلوا إلى نتيجة أنهم يقتلونه يعني، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كلما ذكر رأي من هذه الآراء لم يقبل عند إبليس الذي حضر هذا الاجتماع، حتى لما قال ذاك الرجل وعليه ما يستحق وقد حصله إن شاء الله، أرى رأي لم تقع عليه وهو أننا نأخذ من كل قبيلة يعني من القبائل الموجودين في مكة شاب فتى ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون ويضربه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس ولا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. إبليس قال هذا هو الرأي، عند ذلك جاءت الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة، لأن الرسول لا يمكن أن يهاجر من مكة إلا بإذن من الله، أذن لأتباعه ذهبوا للحبشة وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى، لكنه ما يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، فحينما وصل الأمر إلى هذا الحد أذن الله عز وجل له في الهجرة، وكان صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وهو الذي كان معه في الغار وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة، وإذ يمكر بك الذين يعني في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فالله عز وجل مكر بهم ونجى رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا هذه الآية تسمعونها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الأنصار من السابقين لدين الله تبارك وتعالى، كانوا في هذه المدينة التي أنتم فيها وكان فيها عدد من اليهود، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمن نبي سيبعث وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني يريدون أن يبيدونهم، هم كانوا يظنون أن هذا الرسول سيكون منهم، والله عز وجل اختار لرسالته من يشاء، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، فلما اختاره منهم جاء الخلاف بينهم وبينهم. هذا الكلام الذي كانوا يتوعدون به الأوس والخزرج ويقولون بهذا الكلام بأنه أظل زمن نبي سيبعث، حينما كان الناس في تلك الفترة يحجون على ما كانوا ورثوها من إبراهيم وقد حرفوا وبدلوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المخيمات ويدعو الناس في الحج، يدخل هذا المخيم ويدعو الناس ويقول لهم أنه رسول الله وأن الله بعثه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ثم يخرج للمخيم الثاني وعمه يتبعه ويقول لهم هذا مجنون هذا لا تسمعوا منه، وكان يقول الناس هكذا لو كان عاقلا لتبعه أهله، هكذا يقولون. فالشاهد من هذا لما مر على جماعة وقال لهم من أين أنتم، فقالوا من يثرب، وقال بلد يهود، قالوا نعم، قال تجلسون أحدثكم، شوفوا العرض ما يأتي أحدثهم على طول، استأذن منهم أحدثكم، قالوا نعم، فحدثهم وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المبعوث للعالمين جميعا، فقال بعضهم لبعض أتدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود لا يسبقونكم إليهم، فآمنوا به وقالوا العام القادم سنأتي بعدد، وبالفعل صار العدد الذي أحضره حوالي 70، وصار الأنصار من الجماعة الذين هم محادين للمهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم يا الله عز وجل يقول والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الإحسان أن نتبعهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونستفيد منهم، أما الذين يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم هل هذا لو اتبعهم بإحسان؟ هذا لم يتبعهم بإحسان. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء السلف هم الأوس، هم يعني الأنصار والخزرج ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون رضي الله عن الجميع. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء هم السلف وهم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم وجاء بعدهم واقتفى أثرهم. وأما غيرهم فيقال لهم الخلف، وهم من جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف، ونهج غير منهج السلف، وهم طوائف كثيرة متنوعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي في الجنة، واثنتان وسبعون في النار. الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون ما يأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه ويستفسرون منه، فهنا قالوا: من هي هذه الطائفة التي تنجو من النار والبقية كلهم في النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأتباعي، يعني من تبع الرسول وعمل بما عمل به الرسول، هذه الطائفة الناجية. تفضل كمل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم السلف وأتباعهم. يعني هل سب الصحابة ويشتمهم ويتكلم في أعراضهم هو يعني تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، من كان عليه الرسول وأصحابه؟ نعم. وكما في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذه هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهم السلف وأتباعهم. وهذه الأحاديث كلها صحيحة ومخرجة. تفضل. وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لها، لكن هذه أصولها، مثلا القدرية من جبرية ونفاة، والجهمية وما تفرع عنهم، والشيعة وما تفرع عنهم، والمرجئة وما تفرع عنهم، والخوارج وما تفرع عنهم، كل هذه طوائف ضالة منحرفة. أنا أقول للطلاب جميعا والإخوان جميعا: ارجعوا لكتب الفرق، تجدون أسماء هؤلاء وتجدون عقائدهم التي يدعون إليها حتى تحذروهم، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل والاختلاف، لأنهم لم يبنوا على أصل حتى يجتمعوا عليه، بل كل يجعل له أصلا يؤصله لا يوافقه الآخر عليه، فيحصل بينهم الخلاف. يعني هؤلاء الذين يفترقون هذا الافتراق لم يجعل لهم أصلا يتفقون عليه، بحيث أنه إذا اختلفوا يرجعون إليه، وإنما كل طائفة تقول القول الذي تريده الذي يعجبها، وهكذا. وأما أهل السنة والجماعة فسنسمع الآن أنهم لهم منهج معين ومحدد ولا يمكن أن يختلفوا، لأنهم إذا اختلفوا رجعوا إليه. هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفوا في قضية من القضايا رجعوا الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أهل السنة فأصلهم واحد، وهو الكتاب والسنة، ولذلك لم يختلفوا والحمد لله في أمور العقيدة، عقيدتهم واحدة، لأنهم يبنون على أصل ثابت لم يخترعوه هم، وإنما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من ترك هذا الصراط فإنه يتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لها. هذا الحديث أو هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا هو في المسند، فعمل خطا كما يعمل الأستاذ الآن للطلاب على السبورة، يضع لهم خط، فوضع خطا مستقيما ووضع خطوط شمالا ويمينا متفرقة، قال: هذا صراط الله، الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط معناها الطريق، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنت الآن تريد مكة والطريق عندك من هنا تخرج إلى هذه الطريق المعروفة، الآن إذا مسكت هذه الطريق وذهبت على طول ما تتخلف عن مكة، تصل إلى وسط مكة. لكن إذا خرجت حوالي 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو تجد الطرق اللي رايح شرق ولا رايح غرب، فإذا دخلت فيها ضعت ولا يمكن أن تصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل في كتابه ذكر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون عقاب الله، تتقون عذابه. إذن الصراط المستقيم هو كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يتبعوا هذا الصراط، إذا اتبعوا هذا الصراط نجوا، وإذا ذهبوا يمينا أو يسارا ضاعوا، وهكذا. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وإذا أردت معرفة هذه الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ألفت فيها. نعم. مثل كتاب المقالات للأشعري ذكر فيه الفرق وانقساماتها، ومثل الفرق بين الفرق للبغدادي، ومثل الملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. هذه الكتب تبين لك فرق أهل الضلال وكثرتها، وأن بعضهم يكفر بعضا ويضلل بعضهم بعضا، والسبب أنهم ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه، وإنما كل طائفة تؤصل لها أصلا لا توافقها الطائفة الأخرى عليه. أما أهل السنة والجماعة فالله هو الذي وضع لهم المنهج الذي يسيرون عليه، فقال لهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يحصل بينهم ولله الحمد اختلاف في أمر العقيدة وأصول الإيمان، لم يحصل بينهم نزاع واختلاف، ولم يضلل بعضهم بعضا، ولم يكفر بعضهم بعضا كما حصل عند الفرق الأخرى. هذه يعني طريقة الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الذين سلكوا هذا المسلك، الذين اختاروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في قضية من القضايا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحل. أما تلك الفرق فجعلت لها طرق، وسبق لكم في الكتب السابقة التي درستموها تلك الفرق الكثيرة وتلك الأهواء الكثيرة. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصول الإيمان لا خلاف فيها مطلقا بين الأئمة الأربعة. الخلاف الذي يحدث بين الأئمة هو في مسائل الفقهية، القضايا الفقهية، هؤلاء قد يقولوا قول وهؤلاء قد يقولوا قول في المسائل الفقهية، أما العقيدة فهم متفقون جميعا، يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو أولهم وهو أكبرهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على منهج واحد، لا تجد بينهم خلاف في مسائل العقيدة مطلقا. أما الخلاف الذي يحدث في المسائل الفقهية فهم يرجعون إلى الكتب أيضا وإلى السنة ويصححون ذلك، أما العقيدة فمتفقون عليها ولا خلاف بينهم. والله عز وجل يقول في كتابه وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، وكانوا يردون ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته، لما يختلفون يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكرون نفس القضية ويعطيهم الحل، وأما بعد وفاته فالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول يعني إليه في حال حياته، وإلى سنته بعد وفاته، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة لا يحيدون عن ذلك، فلذلك سلموا مما وقع فيه الفرق الضالة. قال النظيم رحمه الله تعالى اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. يعني هذا ما يعتبر إلا عند أهل الحديث، أهل الأثر الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى قوله رحمه الله: اعلم هديت. اعلم هذه كلمة للاهتمام، أي تعلم وتنبه. هديت هذا دعاء يدعو لك بالهداية، والهداية هنا معناها التوفيق من الله، توفيق القلب لمعرفة الحق والعمل به، فهو يسأل الله لك الهداية أن يهديك الله إلى الحق وأن يثبتك عليه. قوله رحمه الله أنه جاء الخبر يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا ويسمى أثرا ويسمى حديثا، والمعنى واحد. قوله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا معنى النبي فيما سبق، المقتفى من الاقتفاء وهو الاتباع أي المتبع الذي يجب على الناس اقتفاؤه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمقتفى يعني المتبوع والمهتدى به والمتبع. قوله رحمه الله: خير البشر. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومما يدل على أنه خير البشر صلى الله عليه وسلم أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق للثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، بينما كان من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يبعث إلى قومه خاصة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كما أن القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام للعالم، قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني هذا الكلام الذي سمعتم، أولا أن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول هذا القول الذي سمعتم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومما يدل على أنه خير البشر أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق، يعني كان الأنبياء عليهم السلام كل واحد يبعث إلى قومه، يعني نوح وثمود وغيرهم من الأنبياء كل واحد يرسل إلى قومه وينزل عليه الكتاب الذي يصلح ذلك القوم الذين بعث فيهم. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل اختاره للعالمين جميعا. اسمعوا هذه الآية التي قرأها عليكم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما قال للعرب، ما قال لقريش، وإنما أرسله عليه الصلاة والسلام للعالمين جميعا. ثم قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله عز وجل أمره أن يبلغ الناس جميعا أنه مرسل إليهم. إذن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كتابه الذي أنزل عليه، هذا ناسخ لجميع الأديان السابقة كلها، لأن تلك الأديان إما الكتب فيها محرفة أو بعضها محرف، فالشاهد من ذلك على أن الصحيح منسوخ والمحرف محرف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول للعالمين جميعا، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، اليهود والنصارى وغيرهم، ليس هناك دين صحيح غير دين الإسلام. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ننبه إخواني الآن الذين يأتون من الخارج من بعض الدول وفيها نصارى وفيها يهود، وكل واحد يدعي أنه على الحق، وهذا الذي يدعونه لا قيمة له. لماذا؟ لأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نسخ تلك الأديان كلها، وبين الله عز وجل في كتابه أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الآية في سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به محمد هو من عند الله، الله اختاره وأرسله للبشرية كلها. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وحينما ذهب إلى الحج في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، ولكن سميت حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الناس ما أمره الله عز وجل به، فيبلغهم ويقول لهم هل بلغته، فيقول نعم، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عنه ما بلغهم به ونشروه بين العالم في الشرق وفي الغرب. اليهود يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الرسول الذي أرسل للبشرية كلها، يعرفون ذلك، وإنما حسدوه حسدا وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم. وهكذا جميع الرسل الذين جاءوا ما جاءوا إلا بالأديان إلى أممهم فقط، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أرسله للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى قوله رحمه الله بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. قال حفظ الله جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السنن أن هذه الأمة سوف تفترق. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وفي رواية وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر معناه التحذير من الاغترار بهذه الفرق أو الالتفاف معها، والحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الحديث. هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الرسول أخبر هذه الأمة بأن هذه الأمة ستفترق، لكن النجاة في أي شيء؟ لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فيه واحدة ستكون على الحق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعها. هذه الطائفة التي أمر باتباعها سألوا عنها الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا من هم كيف؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا الذي ينبغي أن نتمسك به، ومن تمسك به نجا من النار، ومن خالفه فهو متوعد بالنار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد، ولا نغتر بما يحدث من المسلمين الذين يدعون الإسلام ويعملون هذه الأعمال الموجودة في الدنيا، لا نغتر بذلك، وإنما نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول كيف هذا الإسلام، يقتل هذا وهذا يسوي عمل كذا وهذا يعمل كذا، ونقول الإسلام هو الإسلام، الإسلام في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأخطاء فعلى أصحابها. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه. هل حدث بين الصحابة مثل ما يحدث الآن؟ هل حدث بين التابعين مثل ما يحدث الآن؟ أبدا لم يحدث ذلك، وإنما كانوا على منهج واحد. فينبغي المسلم أن يعلم على أن ما جاء به الله، ما أرسل الله به عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو في كتاب الله وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في الآية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كانت فيه آية فيها إشكال مثلا ففيه آية أخرى تفسرها، وفيها سنة تفسرها. وأنزلنا إليك الذكر، هذه الآية المقصود بها السنة، يعني السنة هي ذكر من الله تبارك وتعالى، وهي وحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من باب التحذير والحث على التمسك بالحق وعدم الالتفات إلى من خالف من المخالفين. قوله رحمه الله تعالى: تفترق 74، البضع هو ما بين 3 إلى 9، والذي في الحديث 73 هذا هو البضع، والمحق منها فرقة واحدة. قوله رحمه الله: المحق من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان ما عليه أنا وأصحابي، إذن هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به، وهذا موجود وثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه موجود في الكتاب وموجود في السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: من غير زيغ، أي انحراف عن الحق واستبدال لغيره، ومن غير جفاء، وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجفاء. الجفاء هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يحذر طالب العلم من أن يغفل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتساهل في تعلمها ومعرفتها، لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: اتركوا مسألة العقائد، يكفي اسم المسلمين، كل حر في عقيدته، يكفي أنه مسلم. هذا الكلام الذي يقولونه هو موجود، الناس يقولون هكذا، يعني اتركوا العقائد، لأن العقائد تفرق. لما نقول هذا سلفي على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا على منهج الفرق الأخرى، عندنا صار تفريق، والتفريق لابد منه، لأنه لا يمكن أن يعرف الحق إلا بالكتاب والسنة، فمن ترك الكتاب والسنة ترك الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نعرف ذلك وأن نتعلم، وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يدرسوه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إليه. ما يكفي أنه مسلم لا يصلي ولا يزكي ويشرب الخمر ويرتكب كل المصائب وهو مسلم، يعني اسمه مسلم وعنده شهادة من المستشفى أنه مسلم. فينبغي المسلم أن يعلم الإسلام ما هو. الإسلام أن تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل، هذا هو المسلم. أما يقول مسلم بلسانه ويرتكب تلك المعاصي كلها وتلك الفرق والخلافات كلها، هذا لا ينبغي أن يكون مسلما. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونقول: من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، لأن المسلم من استسلم لله وانقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو المسلم. يعني الآن تجد الإنسان كما قلنا يذبح لغير الله، وتقول له: قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن عمل هذا ينقض لا إله إلا الله. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. كيف نعلم الناس؟ نبين لهم أن الدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، واللجوء إلى غير الله، والذبح لغير الله، هذا كله كفر، شرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن تكون عبادة المسلم كلها عقيدة وعملا كل لله تبارك وتعالى. فمن خالف ذلك خالف ما في كتاب الله وخالف ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يقولون هؤلاء صالحون، نقول صالحون ما في شك، نحن ما نتكلم عنهم ولا نسبهم ولا نشتمهم، لكن نقول: ما قالوا لكم اعبدون من دون الله تبارك وتعالى. وينبغي للمسلم أن يعلم أن العبادة هي لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعلم الشرك، ما هو الشرك؟ الذبح لغير الله، الدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذا كله شرك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما من تسمى بالإسلام ولم يلتزم به فليس بمسلم، فلا يكفي اسم الإسلام لمن عنده إلحاد وزيغ، والعياذ بالله. من قال ذلك فهو من الذين يزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة ومعرفة العقائد الباطلة، يزهدون في هذا ويقولون: هذه فرقت الناس، نعم الأمة ستفترق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق، ونحن لا نريد تفريق الناس بل نريد جمع الناس على الحق، أما من خالف الحق فسيفترق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله رحمه الله تعالى: ليس هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، لا ينطبق هذا إلا على أهل الأثر، يعني أهل الحديث، والمراد بالأثر الحديث، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وهم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر. ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر، أهل الحديث هم الذين يعملون بالحديث، وأتباع الأثر الذين يعملون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينطبق عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: قول أهل السنة في النصوص. قول أهل السنة في النصوص، النصوص الواردة في كتاب الله والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول فيها أهل السنة؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صحف الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم. قال حفظه الله تعالى: أثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه، لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، فإنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه هذه النصوص، بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عما جاءت به، هذا هو التعطيل. يعني الجهمية كل الأسماء ردوها، المعتزلة ردوا الأسماء وأثبتوا ردوا الصفات وأثبتوا الأسماء، الأشاعرة وهم أقربهم، يعني هؤلاء يثبتون إما سبع صفات ويقولون عن القرآن كلام الله أنه الكلام النفسي، والكلام النفسي ما أحد سمعه، لأن الكلام النفسي أي واحد عنده كلام في نفسه ما حد يسمعه، والله من باب أولى، والله عز وجل كلامه صريح وواضح، وهو الذي في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الكلام الذي يسمعه هل يسمع من الله مباشرة؟ لا، وإنما يسمعه من القرآن، فالقرآن كلام الله، فأهل السنة أثبتوا أن القرآن كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يؤوله ويحرفه، ولهذا الإمام أحمد ومن كان معه وقعوا في هذه المشكلة، لأنهم طلبوا منهم أن يقولوا القرآن مخلوق، يعني مثل المخلوقات الأخرى، فقالوا: لا، هذا كلام الله، وكلام الله هو الذي خلق به كل شيء، والله عز وجل منزه عن ذلك، ولكنهم حينما انحرف أولئك حدث ما حدث للإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن غير تشبيه، التشبيه هو التمثيل، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل، لأن الله نزه نفسه عنه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسمع لهذه الآية والآية التي بعدها أقرأها. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله عز وجل منزه عن التشبيه وعن التمثيل، لا نشبه الله بخلقه، لا نشبه صفاته بصفات خلقه، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه على هذا الأساس. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء مطلقا، وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه السمع والبصر على هذا الأساس. يعني سمعك أنت أين يبلغ؟ تذكرون قصة المرأة التي كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها، تشتكي إلى الله، والله عز وجل أخبر في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه المرأة فين؟ في هذه الحجرة التي دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، في بيت عائشة، في هذه الحجرة حينما ظهر منها زوجها. وكان الظهار معمول به في الجاهلية، إذا شبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه، بأمه، بأخته، بخالته إلى آخره، حرمت عليه. فهذا الرجل حدث منه ما حدث مع زوجته، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول نثرت له قلبي، يعني لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وأكثركم متزوجون، أليس كذلك؟ أكثركم، يعني فيه شباب منكم ما تزوجوا، لكن في ناس تزوجوا، الرجل ما يستطيع يربي الأولاد على الإطلاق. إذا رجع من عمله الرجل وجاء لزوجته وهي لم تحضر له الغداء وقال خذ ولدك عني شوية حتى حضر لك الغداء، إذا أخذه وبال عليه عمله شيء قال خذ ابنك خلاص لا ما لي حاجة على الغداء حقك خلاص يرميه. هذه طبيعة الرجال، النساء هن الذين يقومون بالتربية. فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، وهو لا ينطق على الهوى، يقول لا شيء لك عندي، وهي تجادل مسكينة تعبانة. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ أم المؤمنين، أخز الله من تكلم في عرضها وقد براها الله فوق سبع سماوات، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني هي عند السرير عند الرسول، تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. نحن الآن نصيح في هذه الحديدة، إلا هناك ما يسمعنا، الله عز وجل يسمع استر وأخفى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين مطلقا، والله عز وجل قال في كتابه ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم قال وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد في سورة الإخلاص، الكفو والشبيه والمثير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم اقرأ يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقال سبحانه لم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والمثيل، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف وتأويل لها، ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه. وهذا كما في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الممثلة. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. يعني ينبغي أن نثبت ما جاء في هذه الآية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أخبر عن نفسه يقول ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه. والذي يعرف بكتب الفرق عند هؤلاء الضلال أنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من صفات الخلق، فلما ينظرون إلى المخلوق وهو يتكلم قالوا هذا عنده شفتين وعنده لسان وعنده سمع، يعني هذه الأذن موجودة، فلو أثبتنا لله هذه الصفات فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن الله ليس كمثله شيء. هو أخبرنا وينبغي لنا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به، وأن نمر هذه الصفات على ما جاءت في كتاب الله وعلى ما جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى ودل ذلك على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، وإن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الألفاظ والمعنى إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة. فلله أسماء تخصه، وللمخلوقين أسماء تخصه، وللمخلوق أسماء تخصه، لا تشابه بينهما في الحقيقة وإن تشابهت في الألفاظ والمعنى.